شبكة إنشادكم العالمية تقدم. قد يمر العمر والأحلام من حولي ضباب، تخنق الأنفاس في جوفي بسؤل لا يجاب، تخنق الأنفاس في حصرياً على إنشادكم. يا من خزائن رزقه في قولكم أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، فبالافتقار. حصرياً على إنشادكم. هل تعلمون مشاعري دفقة عند الختام؟ ماذا ترى يا صاحبي؟ هل تتركونا والسلام؟ جفني إذا أغمضته أبصرت صاحبي. لا حصرياً على إنشادكم. غريب بعالم يحزني وحيد لا حدا يسأل، غريب بعالم يحزني وحيد لا حدا يسأل، أعاني الهم وتعنى ومشواري الألم طول ومشواري الألم طول. حصرياً على إنشادكم. الهلال طل في الجبلة شفنا، والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمنا، والخد عنك عود وصغير. الهلال طل في الجبلة شفنا، والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر. حصرياً على إنشادكم. إن طلبت المعونة صفحات الشدايد والنخيت الرفاقة جاني رد بليل، إن طلبت المعونة صفحات الشدايد والنخيت الرفاقة جاني رد بليل. أتعبتني جروحي، أتعبتني جروحي، أتعبتني جروحي بشتكي. حصرياً على إنشادكم. وبقيت أرطب من برؤياه اهتدى قلبي، ولاح النور في الأكوان، حملوك فوق النعش والقلب ارتمى حزنا. حصرياً على إنشادكم. الأرض اشتاقت للماء كي تطرح خيراً ونما، فانشقت لله دعاء وتمنت ماء وعطاء. الأرض اشتاقت للماء حصرياً على إنشادكم.